كتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين ضحوة 19 ذي الحجة 33 بعد 400 بمدينة الرياض حفظه الله دارا للإسلام والسنة. اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميعا الخلاصة الحسناء بقراءة غيره صاحبنا واكتب اسمه تاما فتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله بنسخته وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين. الحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم 22 من شهر شعبان 37 في مسجد خادم الحرمين بمدينة الأحساء. بعدها الباقيات الصالحات. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله تعالى ونفعنا بعلمكم في مصنفكم الباقيات الصالحات من الأذكار بعد الصلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. من السنن النبوية الأذكار التي تقال بعد الصلوات إذا سلم المصلي وهي نوعان. النوع الأول الأذكار التي تقال دبر الصلوات الخمس المفروضة وهي 6 أذكار. الاستغفار 3 وأكمله أستغفر الله وأتوب إليه وأدناه أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام مرة واحدة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد مرة واحدة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إن الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون مرة واحدة. التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل وله 5 صفات. سبحان الله والحمد لله والله أكبر 10 مرات. سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله 25 مرة. سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة بلا تمام للمئة. سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة ويقول تمام المئة الله أكبر. سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة ويقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قراءة آية الكرسي. كم صفة هذه للتسبيح؟ 5. كيف يأتي بها الإنسان أبو بكر؟ أحسن. يأتي بها تنويعا، يعني تارة بنوع وتارة بنوع وتارة بنوع ليصيب السنة كاملة، ويسمى هذا عند الفقهاء السنن المتنوعة الواردة في المحل الواحد. السنن المتنوعة الواردة في المحل الواحد، وأحسن أقوال أهل العلم فيها التنويع بينها، بأن يأتي تارة بنوع وتارة بنوع، وهو اختيار ابن تيمية الحفيد وحفيده بالتلمدة أبي الفرج ابن رجب في القواعد الفقهية. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله تعالى. قراءة آية الكرسي وهي قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي. مرة يعني علمت عوام في مجلس علمتهم الصفات الخمس هذه، فقال لي واحد منهم مستغرب، يعني لو سبحنا 10 ونمشي خلاص نصير سبحنا؟ قلت له نعم. قال يا أخي فرجت علينا. يقول إيش؟ يقول أنا أحيانا أترك التسبيح لأن عندي شغل ويطول علي فأقوم وأترك. قلت أزيدك فرج يا أخي، سبحها وانت تمشي ولا في سيارتك. فتعليم الناس هذه المسائل المهم، لأنهم قد يكون في أخطاء عندهم نذهل عنها، وهذه هي آفة ترك العلم المشهور. بعض الناس الآن يزهد في العلم المشهور يقول الناس يعرفونه، هذا غلط. قال الإمام مالك العلم المشهور، يعني العلم الذي ينفع وينتفع هو العلم الذي يحتاجه الناس، ينبغي أن تجتهد في تعليمه والتذكير فيه وتكراره على الناس حتى ينتفعوا به. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله. قراءة آية الكرسي وهي قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض

استغفر.